الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن العظيم هو كلام ربنا سبحانه، تكلم به ربنا عز وجل حقيقة وأنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وقد جعله الله تعالى الآية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اقتضت حكمة الله أنه ما من نبي إلا يعطيه الله عز وجل من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. فكانت آية مثلا نبي الله موسى العصا، وكانت آية نبي الله صالح الناقة، وكل نبي أعطاه الله تعالى آية، وكانت آية نبينا عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. أما آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعلها الله تعالى آية تبقى إلى قيام الساعة، وتراها جميع الأمة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وهي هذا القرآن العظيم الذي تكفل الله بحفظه وحفظه جل وعلا، فلم يتغير منه حرف واحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن العظيم وصفه الله سبحانه وتعالى بعدة أوصاف، فوصفه جل وعلا بالعظمة، قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وصف الله القرآن بأنه عظيم، ووصفه بالإحكام، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وذكر هيمنته على الكتب السابقة، فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ووصفه بأنه علي حكيم، فقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة التي وصف الله تعالى بها هذا القرآن العظيم. ومن أبرز خصائصه أنه يتعبد بمجرد تلاوته، وهذه الخصيصة لا توجد في غيره، بمجرد تلاوته يؤجر المسلم ويثاب على ذلك، سواء قرأه بفهم أو بغير فهم. إن قرأه بفهم فهذا هو الأكمل والأفضل وهو أعظم أجرا وثوابا، وهو ما يسمى بالتدبر. لكن حتى لو قرأه من غير تدبر ولا فهم فهو مأجور على مجرد التلاوة. ولهذا فإن تلاوة القرآن العظيم عمل صالح من أجل وأفضل الأعمال، وقد أثنى الله تعالى على الذين يتلون كتابه، فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فذكر أول أوصافهم أنهم يتلون كتاب الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا. فانظر كيف أن الله تعالى جعل من أول صفاتهم أنهم يتلون كتاب الله. وقال سبحانه: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فقوله وما تكون في شأن، أي في أي شأن من الشؤون، ويدخل في ذلك تلاوة القرآن، لكن الله خص تلاوة القرآن بالذكر لعظيم شرفها، فقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذا يدل على عظمة تلاوة القرآن، لأن الله تعالى خصها بالذكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون له ورد من القرآن كل يوم، يجعل له قدرا مخصصا لا ينقص عنه، وقد يزيد عليه لكن لا ينقص عنه كل يوم، وهو ما يسمى بالورد ويسمى بالحزب. ليس الحزب بالمعنى اصطلاح عند أهل التجويد الذي هو أربعة أثمان، ولكن المقصود قدر معين. وإذا قدر أنه فاته لأي سبب قضاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له ورد من القرآن، وكان الصحابة رضي الله عنهم والسلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان يكون لكل واحد منهم ورد قرآني يقرأه كل يوم، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. وعندما ننظر إلى واقع الناس نجد من الناس من هو موفق وله ورد قرآني، وبعض الناس يختم في كل شهر مرة، وبعضهم في كل شهر مرتين، وبعضهم في كل أسبوع مرة، وهناك من يختم في كل 3 أيام مرة، وهناك من يختم في أقل من ذلك، وفضل الله يؤتيه من يشاء. لكن هناك من الناس من هو هاجر للقرآن، لا يكاد يقرأ القرآن، بعيد عن عن عن عن تلاوة القرآن، منشغل في دنياه وفي أموره الخاصة وبعيد عن تلاوة القرآن، وهذا يعتبر نوع من هجر القرآن. وهناك أناس جعلوا تلاوة القرآن على الهامش، إن أتى رمضان قرأ شيئا من القرآن، إن أتى للمسجد مبكرا قرأ، وربما تمضي عليه أيام كثيرة وربما شهر أو أكثر لم يقرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل، وهذا يعتبر تقصير كبير. فتلاوة القرآن ينبغي أن تكون في جدول المسلم اليومي، وأن يجعلها من الأمور الأساسية في حياته. الارتباط بالقرآن الكريم من أعظم أسباب الثبات، بل من أعظم أسباب زيادة الإيمان، كما قال ربنا سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا أردت الثبات وأردت زيادة الإيمان وأردت الطمأنينة، ارتبط بكتاب الله سبحانه تلاوة واستماعا. فعلى المسلم أن يعظم شأن القرآن الكريم، وأن يجعل له وردا من القرآن يحافظ عليه كل يوم لا ينقص عنه، وأن يحتسب هذا عملا صالحا يتقرب به إلى ربه عز وجل. نعم، بارك الله فيكم. هنا فضيلة الشيخ، هل يكفي الاستماع لكتاب الله سبحانه وتعالى عن التلاوة؟ الاستماع عمل صالح، وهو من أسباب زيادة الإيمان، كما قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لكن هذا لا يغني عن التلاوة، فينبغي أن يجعل الأساس هو التلاوة، التلاوة كل يوم، أن تيسر أن تكون بتدبر فهذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر فإنه يقرأ ولو من غير تدبر. لأن بعض الناس أيضا يأتيه الشيطان يقول: لا تقرأ القرآن إلا بتدبر. وأحيانا الإنسان يعرض له ما يعرض من مرض أو من هم أو قلق أو مشاغل أو تكدر مزاج أو انشغال أو غير ذلك مما يعرض للإنسان، فلا يتيسر ولا يتهيأ له التدبر، فلا يترك تلاوة القرآن لأجل ذلك، إنما يقرأ القرآن على كل حال، إن تيسر التدبر هذا هو الأكمل، إن لم يتيسر فيقرأ على كل حال.